دخلت معاك ولا السنن طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد في مصدر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد نبدا بالدرس اليوم الاول درس كتاب السنه من صحيح سنن ابي داود او من سنن ابي داود ثم سنثني ان شاء الله بدرس اصول الفقه البركات ثم نختم بالدرس الجديد الفقهي متن عمدة عمدة السالك وعدة الناسك. وقفنا ما زلنا في كتاب السنة في باب القدر وفي أحاديث القدر. وقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه. زاد قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعمل أفي شيء قد خلى أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم فيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. طيب هذا الحديث قريب من الحديث الذي كان قبله مع بعض الزيادات حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عمر لما جاءوه يسألونه عن القدر فذكر لهم باب الحديث الإيمان بالقدر وقد شرحنا هذا الحديث يعني بما يقتضي المقام. لكن هذه الرواية الزيادة فيها لما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل قالوا يعني هل العمل يعملون الناس يعملون بشيء سبق في علم الله وتقدير الله وكتابة الله ومشيئة الله أم شيء يستأنف الآن؟ فقال في شيء قد مضى. الله عز وجل قلنا كتب كل شيء مقادير السماوات والأرض وقدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا كل شيء مقدر مكتوب ومعلوم لله عز وجل. لذلك قالوا ففيما العمل؟ إذا كل شيء مقدر لماذا نعمل وفيما العمل؟ يعني كأننا نتكل على كتابنا وندعي العمل. كأنهم أرادوا أن يقولوا نسأل ذلك نتكل على كتابنا أي ما كتب وندع العمل. الناس قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسيرون لأهل السعادة وأهل الشقاوة يسيرون لأهل الشقاوة. معنى ذلك إيش؟ أن الناس لا يتركون العمل يعني بناء على انه قد سبق في القضاء والقدر كل شيء، ليس معناك انك تترك العمل وتقول كل شيء مقدر، ما كتبه الله عليه سيكون، فلا اعمل شيئا. وما جاءوا لذلك يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، بل عليك انك تعمل وتاخذ بالاسباب، وهذه الاسباب التي قدرها الله عز وجل، والغايه بعد وجود السبب، تاخذ بالاسباب وتكون الغايه بعد ذلك اما الجنه واما النار على حسب ما اخترت. فالعمل الصالح يؤدي الى الجنه، والعمل السيئ يكون يؤدي الى النار. فذلك قال فاعملوا فان اهل الجنه ييسرون لعمل اهل الجنه، وعمل اهل النار ييسرون لعمل اهل النار. فمن عمل صالحا انتهى حسن الى جزاء حسن، ومن عمل سيئا انتهى الى جزاء سيئا. ومن كان من اهل السعاده سيعمل بعمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه سيعمل بعمل اهل الشقاوه. الشاهد بان سلم ما أقرهم على الركون وعدم العمل، بل عليهم بالأخذ بالأسباب للوصول إلى ما قدر لهم من قبل وما كتب له من قبل. ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي عن سفيان، قال حدثنا علقمة بن مرثل عن سليمان بن بريد عن ابن أعمر بهذا الحديث يزيد وينقص، قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ. وهذا قد شرحناه من قبل، اللي هي أركان الإسلام فما نعيده فيه. ثم حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فقال فبنينا له دكانا من الطين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط وقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث ثانيات يتكلم عن حديث جبريل أيضا في رواية أخرى. لا، أنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم التواضع لما كان يدخل الناس ما كانوا يعرفون من الرسول في الجلوس، كانوا يسألون أين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الأعراب ما كانوا يعرفونه. وهذا يدل على أنه كان يجد بين أصحابه فلا يميز، وهذا من تواضعه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. فكان الغريب قال ياتي لا يعرفه، فقالوا لا، نبني لك مكانا يجلس عليه يظهر فيه، فلما يدخل أحد يرى الذي يجلس أعلى القوم هو غالبا سيكون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سنة بعد ذلك، على يعني انه اذا كان عالما او شيخا او احد ويجلس في مكان يظهر للناس او حتى يرى فيسمع كلامه، ولو دخل احد يريد ان يسال او شيء يعلم ان هذا هو القاضي، هذا هو المفتي، هذا هو الشيخ العالم او غير ذلك. فكان هذا من باب التقدير له، حتى اذا دخل احد يستطيع ان يصل اليه ويسال. فكانت سنه بعد ذلك أنه أهل العلم وأهل القضاء وغير ذلك يجلسون على مكان مرتفع زي منصة القضاء كما قال، كرسي للشيخ أو مكان أعلى وغير ذلك، حتى يكون بارزا ويراه الجميع ويستفادوا منه بعد ذلك أيضا. ثم قال هنا حتى سلم من طرف السماط، هنا السماط هو المجلس، يعني لما دخل هذا الرجل سلم من طرف المجلس، وهنا لدلالة على أن جبريل لما دخل سلم عليه السلام، من في بعض الروايات ما ذكر التسليم، لما دخل قال يا محمد أخبرني عن كذا، لكن هنا الرواية أنه سلم من طرف المجلس، فكأن هذه رواية أخرى تبين السلام، لأنه ثبت في طرق السلام. طيب، ثم ذكر قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديناميه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذيبه من قلبي. انتبه. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا الحديث جاء فيه رجل إلى أبي بن كعب، وجد ما وجد، فأنت الشيطان يأتي يلبس عليك، جعلك تقع في بعض الشكوك أو شيء، أو تبتلى بأمر فتجد فيه اهتزاز في الإيمان أو غير ذلك. وانظر، جاء لأبي بن كعب صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما لما المرء يأتيه شيء يرجع لأهل العلم. ابتلي بشيء، فتن بأمر، وسوس له الشيطان بشيء، أراد أن يقتل ذلك، مش يذهب للدجالين والشعوذاء ولا أصحابه ولا أي أحد، لا، يذهب لأهل الاختصاص، أهل العلم، كما أنك لما بتمرض بتذهب للطبيب، أردت تبني بيتا بتذهب للمهندس، أردت تفعل كذلك تفعل للمختص، فكذلك أنت إذا وقع في نفسك شيء من القدر أو غير القدر ترجع لأهل العلم فتسأله. فجاء إلى أبي بن كعب، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفس شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه من قلبي. وهذه دلاله حتى على حد هذا الذي قد يصيب بشيء، على ايضا ان فيه خير وفيه ايمان، لانه يعلم انه احيانا المرء يتردد في قلبه شيء فيريد احد يثبته، فلا يتحرج يكلم احد، يكلم حتى لو اخ له يعني اتقن منه او قديم او يعينه صالح، يقول له يعني كلمني عن كذا، انا عندي مسألة هذه فيها كذا، أو أشعر بنزول في إيمانياتي فأريد أحد يثبتني أكثر وهكذا. فقال: بحدثني بشيء لعل بالقدر، بحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. وقد جاءه على الخبير وهو أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كلمات من ذهب حقيقة. قال: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل واحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له: لو مت على غير هذا لدخلت النار. العجيب انه قال: ثم اتيت عبد الله بن مسعود، ثم اتيت حذيفه، ثم اتيت زيد بن ثابت، كبار من الصحابه علماء، فسال، وهذه لا توجيه سنحاول نبينه ان شاء الله ايضا. فقالوا له مثل ما قال ابي، قالوا له مثل ما قال ابي. هنا لو رجعنا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو عذب الله اهل السماوات وأهل أرضه لم يكن ظالما له، لأنه لو عذبه سيكون بسبب ذنوبه، والله عدل لا يظلم أحد، وما كان ربك بظلام للعبيد، والله العدل ويأمر بالعدل، إنما يأمر بالعدل والإحسان، وحتى مع الذنوب أهل الذنوب والمعاصي إن عذبهم سيعذبهم لما فعلوه من معاصي، فلا يكون ظلما له، وإن رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. بمعنى هو حتى العاصي لابد يكون عنده بعض الحسنات، لا تجد احد بالكليه ليس عنده شيء الا كان من اكثر اهل الارض، هذا يعني، لكن حتى المسلم العاصي فحتى معه التوحيد، يعني حتى ان كان عاصيا وفاجرا وفاسقا لكنه معه ايضا لا اله الا الله، ستجد عنده شيء. والله عز وجل ان رحمه فرحمه الله اوسع من الاعمال التي تقوم بها، يعني لا تظن اصاله أنك أن أعمالك التي أدخلتك الجنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. إذن الأعمال ليست ثمنية، يعني ليست مقابلة، أقصد ليس عملك هذا مقابل الجنة، لا، هو سبب لدخول الجنة وأن الله يرحمك. لأن مهما فعلت من أعمال صالحة يمكن أن تجابه النعائم التي أعطاها الله عز وجل لك. فالنعائم ليست، الأعمال الصالحة ليست أجرة لك الجنة مقابلة، لا، هي فقط سبب لدخولك الجنة. فأن الله يرحمك بهذه الأعمال فيدخلك الجنة، لأن أصلا عملك بهذا العمل الصالح هو من رحمة الله لك. من الذي وفقك وسددك لهذا العمل؟ ليس من نفسك، بل الله هو الموفق والمسدد لعباده أن يعملون الصالحات. أنت لا تأتي إلى هنا بقرار منك، نعم أنت لك إرادة، لكن توفيق الله لك أن تجلس في هذه المجالس هذه من الله عز وجل، كما أن العاصي يجلس في مجالس أخرى والفاجر يجلس في مجالس أخرى، هذه أيضا من تقديرات الله الكونية، لكن لا يحب الله شرعا. لكن أقصد أن أعمالك الصالحة أنت الله الذي وفقك وسددك إليها، فلابد أن تنسب ذلك لله. فدخولك الجنة بسبب هذه الأعمال هذه من رحمة الله عز وجل لك، من توفيقك لك. فالفضل لله أولا وأخيرا، أولا أن وفقك لهذا العمل الصالح، وأخيرا أنه رحمك بهذا العمل وأدخلك الجنة. وإلا لو أراد أن يجعلها مقابلة، هاتي بأعمالك وذنوبك ستطيش الذنوب، مهما فعلت من أعمال فأنت ابن آدم خطأ ويخطئ ويعصي ليلا نهار. صحيح التوبة نعم، لكنها أيضا قبول الله للتوبة هذه من رحمته. فشاهد المسألة أنك لابد، وإن وفقت لعمل صالح فأولا التوفيق من الله، إن قبله الله منك وأدخلك به الجنة فهذا أيضا من الله، رحمة من الله عز وجل. فكل حصول الأعمال بتوفيق من الله، قبول الأعمال بتوفيق من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، يعني انظر واحد الآن مع أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله، مفيش أعظم من الإنفاق في سبيل الله، سواء كان جهاد القتال، جهاد السنان، أو حتى جهاد الكلمة للعلماء وطلاب العلم وغير ذلك، أعظم الصدقات. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني انظر، جعل كل هذه الأعمال لا تقبل منك إذا لم تؤمن بالقدر. وقد بينا أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ثم أبين لك كيف تؤمن بالقدر. طبعا أنا أريد أؤمن بالقدر، كيف؟ لتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأنت نعيش لين نهار مسألة الإيمان بالقدر. انظر إلى كل ما يحيطك من أحداث، فتجد أن ضعفاء إيمانه بالقدر إما يتسخطون، لا يصبرون، يجزعون، حتى يكون في قلبه ممكن شيء هو ظاهره التزاما، لكن إذا أصيب بابتلاء أو بمصيبة قد يشعر أنه يعني ما الناس حواليه كويسين، حواليه بيعملوا كذا وبيرزقوا بالمال والصحة وناجحين وطلاب علم، وما اشمعنى أنا مش موفق هنا ومش هنا وهنا، فتجد فيه نوع من الاعتراض على القدر. لكن هو يلخص لك لو تعلم أن ما أصابك لم يكن لخطئك، لو قدر عليك شيء لابد سيكون، ان الله الذي قدره فيستريح قلبك. والان الامر خارج، انت مخلوق عبد، لك حدود، انت لا تتصرف في الكون، بل له متصرف وله خالق. فلما تقول هذا قدر علي، قدر علي مرض، قدر علي ضياع مال، قدر علي امر كذا راح مني شيء كنت اريد ان افعله او غير ذلك، فلم ان اصابك لم يكن ليخطئك هذا من الله، يستريح قلبك، الله عز وجل الذي قدر على ذلك. هذه هي المصائب، انا لا اكون مسؤول عن المصيبه انها تحدث او لا تحدث، فيستريح قلبك انها من الله اصابك، ولا ما اخطاك لم يكن ليصيبك. الذي اصاب غيرك ولم يصيبك او قدر ان ينجيك من هذا الامر فهذا لم يكن سيصيب اصلا، الله لم يقدره عليك. وانت ترى الناس ينزل لهم طائرة، واحد يتخلف عن الطائرة تجد الطائرة وقعت وما ركب فيه، وهو كان يسير في السيارة ما ركب مع أصحابه قدر الله ان السيارة تعمل حادث او لا يركب الحافلة والحافلة تؤدي الى كذا، وهذا شاهد او مشاهد وواقع ان يحدث. فهنا ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ليست شطارة من لا انا قلت المعدة مش كويس فمش هسافر فيه، الجو مش قوي فانا مش هطلع منه مش هروح، لا، هو الله عز وجل قدر ان هذا لن يصيبك. فما اخطاك لم يكن ليصيبك، وهذا هو الايمان بالقدر، ان كل ما حصل لك لا سبيل انك تتخلص منه، لان الله قد قدره لك اصلك ان يوجد. والشيء الذي اخطاك ولم يصيبك لا يمكن ان تجعله يصيبك باي حال من الاحوال، لان الله عز وجل قدر لا يصيبك. وهذا معنى قول الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه جملة مشهورة، يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو ما شاء الله كان، مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما شاء وما لم يشأ لم يكن، هذه هي الشيء الذي أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه معلومة عند العام، الجملة دي كثيرة صار. فالشيء الذي قدر الله أن يكون لابد أن يكون، والشيء الذي قدر أن لا يكون لا, لا, لا, لا سبيل إلى وجوده. ولو فعلت ما فعلت، بعض الناس تقاتل على أمور معينة تريد أن تفعلها وهي ليست مقدرة لك، وأنت لو فقه علم أنها ليست لك، ويحاول ثم يحاول ثم يحاول، هو قدر أنك لن تكون من هؤلاء، أو لن تكون في هذا المكان، أو لن تكون في هذه الرحلة، أو لن تكون من أصحاب هؤلاء الفضل في شيء معين أصابك. فالشيء الذي يحصل لك وقع لك محالة لن يتخلف، والشيء الذي لم يقع لك لن يحدث لك محالة، أن الله قدر عز وجل أن لا يكون. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم عباس وهو غلام قال: واعلم أن الأم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان، او يعني الروايه، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد قدره الله عليك او كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الايمان بالقدر مهم جدا، واستحضاره دائما يريح القلب ايام الراحه، لان الشيطان بياتيك يقعد يقلب عليك: لو كنت فعلت كذا ما كنتش حصلت كذا، ولو كنت ذكرت ديت، ولو كنت حضرت دوت، ولو كنت فعلت كذا. فعن اقتربتش عند نص ساعة وربع على اليوم. طيب ما تسكتوا خليه يسكت الآن. فهنا فهذه مسألة قلت تريحك جدا وتتشجع للمرء، يعني يسير وهو مرتاح إنه يعلم متى يكون عبدا. هذا ليس معناه أنك أنت تتخلف عن الأسباب، وليس معناه أنك تفعل المعاصي فتقول قدر الله، لأن كل اللي نقوله عليه ده في المصائب وفي الأمور، أما في المعاصي فأنت التي تفعلها. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، فأنت لا تحتج بالقدر على الم... على ال... على ال... على ال... على المعايب أو على الذنوب. مش واحد الآن يفعل المنكر ولا يفعل الفحشاء قدر الله علينا ذلك، تقول له صلي الظهر يقول لك قدر الله علينا ما صليش. لا حبيب، هو صحيح كل شيء بقدر الله كونا، لكن شرعا أنت مأمور بالصلاة، وما فيش إن أنا أقول قدر الله علينا ما صليش. ادعي لي يا شيخ بالهداية، يشرب المنكر ولا يشرب كذا ولا مفطر، فيقول لك ادعي لي بالهدايه. ما ادعي لك بالهدايه، لكن الهدايه لن تاتيك بدون ان تفعل انت. فلا تحتج بالهدايه الله عز وجل على فعلك الاراد ولا تفريطك في الواجبات، هذا لا يحتج بالقدر فيه، لكن يحتج بالقدر على المصائب، لكن على المعايب لا يحتج بالقدر. لذلك لما قالوا يا سلام ان نتكل وندع العمل قال لا، أمرهم بالعمل قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسرون. هو الله عز وجل كتب في لوح المحفوظ أن فلان هذا من أهل السعادة فسيسير، لكن سيره في أهل السعادة ده بإرادة منهم، وكتب الله في لوح المحفوظ أن هذا فلان من أهل الشقاوة، قد يكون طول عمره من أهل السعادة ويأتي يختم عليه بأهل الشقاوة عز وجل، والعكس تراه كافرا طول عمره فاجرا فاسقا، ويكتب الله عز وجل له الخواتيم انه من اهل انا لسه قبل ان اتي امراه 99 عاما على الكفر، 99 عام هذه من الإخوة اللي بيشتغلوا في الدعوة لغير المسلمين، 99 عاما على الكفر، قبل موتها بثلاثة أيام أسلمت. أسلمت يوم الثاني، كانت ماتت الثالث. حتى يعني ينزلين قصتها، ينزلوا القصص دائما في مجموعات المعروف على يعني بعض المسلمين الجدد وبعض الحاجات التي يعني قصة. هذه 99 عاما قريب لسه أسلمت، وثالث يوم بعد إسلامها قد ماتت. انظر سبحان الله، الله أراد لها أن تكتب من أهل الإسلام، والعكس قد يكون بالعكس. لكن عليك بالعمل، عليك بالعمل. هي ما أسلمت هكذا، يعني هي مش نزلها الإسلام هكذا، هي سمعت واقتنعت وأردت الشهادتين وأسلمت. إذن هي صارت، والله لما علم من قبل بأنها ستكون من أهل السعادة جعل حتى لا في الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يكتب عليه بعمل أهل النار. هذه العكس، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا ليس يكون بينه ولا ذراع فيكتب له بعمل الجنة. هذه عمل 99 عام عمره على الكفر، ثم ختم لآخر ثلاثة أيام تكون من أهل الإسلام. فلذلك المرء أو القدر لابد له من أمرين، مشيئة من العبد ومشيئة من الله. مشيئة الله نافذة، ومشيئة العبد لابد له من مشيئة وإرادة لكنها دون مشيئة الله. فلابد في الإمام القدر أن تعلم المشيئتين، لكن تفرق ما الذي ليس فيها دخل وليس فيه إرادة وهي مشيئة الله وتقديره، وما الذي أنا لي فيه مشيئة ولي فيه سبب وسأسأل عنه. فمن انضبط هذه الأمرين انضبط له مسألة قدر أصالة والقضاء والقدر. طيب، هنا في الحديث الرجل سأل أبي ثم سأل حذيفة ثم سأل من أيضا، سأل ابن مسعود وسأل زيد. وهذا العلماء قالوا، بعضهم قال في تفسيرين في هذه المسألة، أن لما جاء يسأل فأبي أحاله على غيره، فقالوا هو كان كل صحابي يحيل على غيره من باب يعني تقديم غيرهم على نفسه في الإجابة. والبعض قال لا، هو أجابه وقال اذهب أيضا فاسأل فلان ليزدادوا علما، فكان فلان يجيب بما أجاب الأول. والبعض قال فيه جواز أنك قد تسأل أكثر من عالم في السؤال الواحد إن أردت أن تزداد فيه علما، على أنهم حملوا، لأنه كان يكفي إجابة أبي وصحابي جليل ويكفي ابن مسعود وحذيفة وزيد، لكن البعض قال فيه جواز أنك يعني يمكن أن تسأل أكثر من عالم إن أردت أن تستزيد أو تستيقن من من من من من الإجابات التي تسأل عنها. ثم قال في رواية: لو مت على غير هذا لدخلت النار. وهذا يقول لك أن ممكن القدر، قلنا قدرية لدينا طائفة تكلمنا عنهم قليلا من قبل، الغلاة الذين أنكروا القدر، وعلماء كثير في غلاة القدرية كفروه، إن هم كأنهم اتهموا الله بالنقص، حاشاه ذلك. الذين نفوا العلم والكتابة وبالتبعية سينفوا الإرادة والمشيئة لله والخلق، هذا كفر. أما الذين أثبتوا العلم والكتابة وجعلوا العبد له إرادة مستقلة، العلماء ما كفروهم لأنهم بعض التأويلات والجنس شبهات باطلة، لكن ما كفروهم بذلك أصلا. طيب، ثم ذكر حديثا آخر: حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة، قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، أنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يا يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وهذا وصية لعبان بن ثابت لابنه، وكان السلف يفعلون ذلك رضي الله عنه. شيلان الوصية بالك من الباب، تشتغل من ورايا وتجيب فلوس، تصرف مصاريف الجامعة عليك، تخلي شو ما بتحتاج لحاجة، كل هذه وصايا دنيا. ما كان السلف يفعلون ذلك، وكانوا يحرصون كل الحرص على الوصية لأبنائهم ومن يأتيه بأمور الدين، بأمور الآخرة. انظر عبادة بن الصامت، يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان. يوصي كيف يكون يستشعر حقيقة الإيمان. وهذه من أعظم الوصايا، أنك توصي أبنائك إخوانك ولذلك بما يفيدهم في دينهم، بما يفيدهم في دينهم. فأراد أن يوصي له طعم حقيقة الإيمان، كأن الإيمان لمن له طعم تستطعمه، تشعر به حلاوة في قلبك. وأيضا جاء من لا يجد ثلاثة لا يجد منهن حقيقة الإيمان، أو من وجدهن وجد حقيقة الإيمان، تدلك على أنك تستشعر الحق، تستشعر الإيمان في القلب. كما قلنا في الوجه، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر، فأنك تستطعم وتشعر باللذة برؤية وجه الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم جميعا يا مرتين. كذلك هنا حتى تستشعر حقيقة الإيمان، تعلم أن لما أصابك لم يكن ليخطئك والإيمان بالقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك بعض السلف كما قلنا قال ما اشتدت طاعة لله إلا بعد أن تعلمت باب القدر. ليه؟ حد يعلم؟ قلناها من قبل. ليه يا عبد؟ فقه. نعم أحسنت، إن الله عز وجل لما وفقه لهذا الخير الذي هو فيه كان على علم على طاعة، فازداد حبا وشكرا لله أن يزيد من ذلك. وهذا لا يفقهه إلا من يؤمن بالقدر ويتعلم من القدر، أنك ما أصابك لم يكن ليخطئك. الله عز وجل إن أصابك بهذا الخير مش جاي كده صدفة، زي ما أنا كنت معدي مش عارفهم بينادوا على اسم صدفة وإديني جايزة مثلا، لا مش صدفة. الله عز وجل لو أراد لك الخير الذي أنت عليه الآن، أنتم في خير الآن، أو وفقك لعبادة، لصلاة، لعمرة، لحج، حفظ قرآن، لقراءة علم، كذلك هذا ليس هكذا، الله اختارك. أتدري؟ الله اختارك أنت لتكون من هذا الخير. فأنت تقول الله اختارني لأكون من أهل الطاعة هذه، فتزداد شوقا وحبا لله أنك تزيد تشكر الله عز وجل على ذلك. وهذا لا يفقه إلا من فقه هذا الاختيار. احنا ممكن يسهل نزهل عنه، بتأتينا نعائم وإحنا ندري نعمة ربنا اللي اديها لي. إذا ربنا خصني وإداك بقى نعمة في الدين غير الدنيا، من الدنيا يعطيها للكافر والمسلم، يعني المال والولد والذرية دي مش لا تنظر إليه، لا تظن المال الكثير، المنصب، المرتب العالي، الشهادة الدنيوية، ده لا، هذا كله مع الكافر يأخذه والمسلم يأخذه. لكن لو خصك الله بنعمة من عام، تقوم الليل ركعتين، تصوم يوما في سبيل الله، تتصدق، تخرج من مالك، تعتمر، تحج، تعتكف، تصلي في الليل، تحفظ القرآن، تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحضر مجالس العلم. فأنت لما بتستشعر هذا وتعلم بأن الله قد اختصك بذلك، فهذا يقع في قلبك، فتشعر بأنك مع الله، أنت من خاصة الله، فتزيد. ذلك المحروم الذي لا يعلم قدر النعائم التي أعطاه الله عز وجل. كم من احنا نتقلب في النعائم ليل نهار ولا نستطيع أن نحصيها، لكن من رزقه الله الفقه وتدبر ما هو عليه ممكن بذكر واحد مثلا، يعني أنه لا يوفقك للذكر، بس الذكر تذكر الله في الصباح وفي المساء وفي الليل وتستشعر قيمة هذا الذكر الذي أنت فرغت ربع ساعة نصف ساعة، فيبارك لك ويزاد لك أمور قليلة، لكن لما تفقهها والنية فيها تكون لله عليها يبارك وإن شكرتم لأزيدنكم. فأنت ممكن بهذه، وهذا كله يدخل في القدر، إنك استحضار إيمانك بالقدر دائما، إن لم يكن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك ده لا تحزن عليه، إلا لو كان في تفريط، خاصة الأمور الدنيا، يعني ما أخطأت في أمور الدنيا ما تحسن، فاتك مال، فاتك رزق في في في في في في زواج، حتى في زوجية، في وظيفة، في شيء، ما تحزن. لكن لو تحزن لو فاتك في أمر من أمور الدين، كنت مثلا على طاعة تقوم ليل فقصرت في قيام الليل، تحفظ قرآن وقفت في الحبس، تحضر العلم وقفت، تعتمر أو تحج، يعني لو منعت بغير قصد فليس عليك، لكنك إن استطعت فهذا خير. وهذا الذي تنظر إليه، هذا الذي تراجع نفسك فيه، إن أنا حرمت من هذه، تقصير مني قد يكون، أو خلاص بأمر قدر الله عز وجل علي فلا إشكال فيه وأحتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المريض والمسافر يكتب له قدر ما كان يفعله صحيح المقيم. فالله يعلم من قلبك أنك كنت ستفعل هذه العبادة أم لا، لو وفقت إليها ويسرت إليها فيديك هذا الأجر، وهذا فقه آخر، لأن البعض قد يصدع عن عبادة، مرض أو نام أو نسي شيء، فلو أنت مستحضر دائما النوايا لذلك الأمر ستأخذ الأجور، وهذا فقه لا يعلمه إلا السلف، كان يأخذون أجور على نواياه، وبعض الإخوة المتزنين أو التغيير يعني لا يستحضرون، تجد عنده يعني إيش إنه ما فعل، لكن أنت لا لو فقهت بذات النساء دائما نصبره في مسألة الحيض وغير ذلك في رمضان وغيره، أنك الله مطلع على قلبك ويعلم حالك، حتى لو منعت من الصلاة والصوم فالله يعطيك الأجر بنياتك، فلا تحزني، من أمر قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم أصالت. وهذا كله يدخل في أنك تستشف الإيمان بالقضاء والقدر. فهنا هذه وصية كانت عبادة لابنه، ثم ذكر عمرا إن أول ما خلق الله القلم، وهل القلم أول مخلوقات الله أم في شيء غير قبل القلم؟ عرش، الماء، الماء ولا العرش؟ الماء، إيش؟ قلم. ماشي، وبعدين يعني القلم ولا العرش؟ العرش. ليه الماء؟ ليه الماء؟ يعني ماشي، تديني الدليل، ليه الماء؟ فين الليالي؟ وكان عرشه على الماء. فين الآية من الماء الأول؟ وكان عرشه على الماء. أيوه فين؟ فين الآية وفيها؟ يعني أنتوا أدخلتم الماء في الموضوع. وبعض قلب الماء بس أضعفهم هذه المسألة، هو الإشكال كله في القلم أو والعرش، تبحثوا فيها طيب بالكم، واللي عايز يحط الماء يحط الماء. ممتاز، لسه كنا نأتي بالتكين. طب الحقنا دي بقى. طب يا محل بحث يا شباب، تبحثوا فيها الأسبوع القادم، أي يوم الأول، القلم أم العرش أم الماء؟ راح فيه لسه جيت، إيه عايز تشرب مية ولا إيه؟ أه اتفضل. لحظة بس، اشتري بس كده أول، بس ما أقول لكم حل بحث مش تضمنشوا، ماشي؟ نعم؟ مش سامعك عبد الرحمن قلت ماشي، بس في ترجيح، خلاص ما ترجحش، هات الخلاف واعرضه علينا، ورينا الأدلة في الخلاف، مش لازم تشتاق. اختصار عشان الدرس. لا لا عايز شمسك. ماشي، بس المسائل اللي تكلم فيها العلماء يعني مفيش اشكال انك انت انك تبينها. لان هو هنا قال اول ما خلق الله القلم. قال اول خلق الله القلم، نعم. ولا هنا يقصد اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اول ما دخلت علي من الغرفه قلت لك اجلس فيها. فهمتوا؟ ابحثوا بقى. اول ما دخلت قلت لك اجلس هنا. يعني هل المقصود اول لما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني اول شيء فعله القلم بعد خلق الكتابه، ولا اول ما خلق الله من المخلوقات القلم؟ فانتم محل بحث وتقديم ان شاء الله من علماء السبت. طيب ما زلنا فين؟ قال لأكتب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذا القلم كتب إيه؟ كل شيء، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. إذا كل شيء أولا مكتوب في اللوح المحفوظ. وقلنا طبعا بينا من قبل ان الامام قدر ابو تؤمن ان كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. قال ربي اكتب وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يبقى الكتابه دي كانت ايش؟ قبل خلق السماوات والارض ام لا؟ صحيح؟ بخمسين الف سنه. وطبعا قلنا بانه بعض العلماء استدلوا بهذا حديث على ان اول ما خلق الله القلم. والحديث اللي في الكتاب قال كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. فهنا ايه؟ يبقى كان عرشه على الماء قبل ان يكتب، والقلم اللي كتب كان العرش كان قبل القلم. فهذا دليل اهو الثاني بتاع المساله الثانيه. انا بفتح لكم الابواب وانتم تسيرون ان شاء الله باذن الله. فاذا عندنا قولان مشهوران ان القلم اولا ام العرش، او العرش اولا القلم. في قول فعلا ثالث ورابع وخامس موضوع الماء اللي قالوه، بس من اضعفهم يعني عموما يعني اصاله. ايا كان، قال من مات على غير ذلك فهذا ليس مني. فمن مات على عدم ايمانه بالقدر فليس مني. تحتمل بقى لو انكر القدر بالكليه يبقى ليس من الاسلام اصلا، لان مني دي تحتمل ليس على هدي على سنتي، من غشنا فليس منا. طب اللي بيغش في الميزان كفر؟ ما كفرش، خوارج اللي بيكفروا المساله دي، لكن اهل السنه لا يكفرون. هنا ليس منا يعني ليس على هدينا على سنتنا. فهنا اما لكن هنا ممكن تقول ان من انكر ايمانه بالقدر ليس من الاسلام على القول بغلاة القدريه، والا لو كان انكر الفرقه الثانيه التي هي ليست مكفره له، وهنا ليس على هدي وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تقول حاجه؟ اتفضل قول. الكتاب كانت قبل خلق السماوات والارض. نعم. وقت مين؟ لا اوقف عند الحته دي. مالك وين الوقت؟ لا ما تخشش في الوقت خالص دلوقتي. بس انت هتدخل. لا ما تقولش هذا الكلام، تفهم يعني. بس ده يوديك في مهالك شويه. هو هنتكلم عن الاشياء. العرش عن القلم. وان الزمن غير متناهي، هتوصل لاشكاليه اي زمن من مقصود الخلق. يعني انت ما تبصليش، انت بتقول كلام وتبصلي. انا بسمعك، انا مش عايز تقول ايه. يعني بس يعني اعرف في دليل عن الزمن اول المخلوقات؟ بس احنا بنتكلم عن المخلوقات العينيه يعني. لو قلنا القلم العرش بعد ذلك والى زمن انت مش هتوصل له الاول، اي زمن يا مقصود كده؟ خد بالك قف عند هذا الكلام، في مشكلات قفل خالص منه، ما تتكلمش فيه لانه مش هيوصلك لشيء ايجابي، بس هيعمل لك يعني شغل اشكاليات في راسك. طب ناخد الحديث الذي يليه، حديث آدم وموسى. ماشي، عشان ما في اشكال ممكن نقف يعني. حدثنا احمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال قال رسول الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى قال يا رب ارنا ادم الذي اخرجنا ونفسه من الجنه، فاراه الله ادم وقال انت ابونا ادم، فقال له ادم نعم، قال انت الذي نفخ الله فيك بروحه وعلمك الاسماء كلها وامر الملائكه فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال له ادم ومن انت؟ قال انا موسى، قال انت نبي بني اسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم، قال فما وجدت ان ذلك كان في كتاب الله قبل ان اخلق؟ قال نعم، قال ففيما تلومني تلومني على في شيء ففيما تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى به القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. طيب هذا حديث مشهور جدا يسمى حديث محاجرة آدم لموسى عليهما السلام، وفي بعض الإشكاليات في توجيه المحاججة التي كانت بين موسى عليه السلام وآدم عليه السلام، وقوله عليه السلام حج آدم موسى، أي الكلام كأن آدم هو الذي أصاب في الرد على موسى ولم يكن موسى عليه السلام مصيب، يعني آدم اللي كان أولى بالحجة. وفيها شوية بعض المسائل ممكن تستنبط. أولا من كلامي، أين تكلم موسى مع آدم؟ قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرج نفسه من الجنة. هذه المحاجرة أين؟ من رأسك يعني ولا من أين؟ أنت الآن فين الحديث صحيح فيها في السماء؟ تتكلمش بسرعة، شوف كل واحد سايبين أنت بتتورط، هم بعدين يتفرجوا عليك، وبعدين بيبص لك عشان أنت إيه عارفينك سخنة، تقوم طالع مرة واحدة على طول، أصلا فأنت بقى إيه خيبهم بقى، اقعد ساكت خالص كده واتفرج عليهم، هم هيعملوا إيه؟ غلط ما إيه؟ يأتيك الله. ما رأيكم؟ أولا دي محل نظر عند بعض العلماء، أين تكلم موسى مع آدم؟ لا هي ليست في الحديث لكن متفق عليه خلاص. الآن آدم وموسى أموات أم أحياء؟ إذا هذا الكلام لا، هم أحياء في قبورهم، يعني الأجساد في القبور لكن هم أحياء في القبور، إذا هذه حياة برزخية. يبقى المحاججة هذه في البرزخ، ليس لها إلا ذلك، يعني ليست في السماء لكن هي في الحياة من البرزخية، بس فقط نقول ذلك لأنه قال أرنا ثم ذكر كل واحد مناقب الثاني، فآدم عليه السلام كما قال أنت أبونا، في رواية قبلها يمكن ما قرأتها اللي هي رواية مسدد حدث سفيان حدثنا أحمد بن صالح قال احد سفيان بن عيينة عن عبد الدينار: سمعت طاووس سمعت ابو هريره يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى، فقال موسى: انت ادم ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. فقال ادم: انت موسى استفاك الله بكلامي وحط لك التوراه بيده تلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني بكم؟ ب40 سنه. فحج ادم موسى. فدي روايه قبلها كنت بس انا قراتها الان الموجوده. فالظاهر اولا هنا ان ان ان هذه المحاجاه وقعت في الحياه البرزخيه قبل يوم القيامه. والله اعلم، لان المعلوم للناس يعني يموج بعضهم في بعض عندما يبعثون في قبورهم، يعني يرى بعضهم بعضا. و لما ياتوا في الشفاعه الى ادم وموسى يردونهم بعد ذلك يوم القيامه. ومعلوم الانبياء اجسادهم في قبورهم، لكن هم يلتقون ارواحا على هيئه على صور اجسادهم. فزي مثل ما حصل يا سلام في ليله المعراج، وهو سلام راى السماوات الست والسماوات وهو يصعد بعض الانبياء. الاصل انهم حياه برزخيه، لكن الله عز وجل جعلهم يرى الانبياء في ارواحهم بصوره اجساد، مع ان اجسادهم في قبورهم اصاله. هذه ايضا نفس المساله في كان على الارض، ما هي ايضا جعله يصلي بهم في ارواحهم في صوره اجساد كذلك ايضا، وهم ايضا سواء كانوا في الارض او كانوا في السماء. فاذا المحاجره والراجح فيها والله اعلم انها في حياه البرزخيه. وهنا طبعا المناقب لادم عليه السلام، لان الله عز وجل اسجد له الانبياء، علمه الاسماء كلها اصاله، نفخ فيه من روحه مناقب لادم عليه السلام ومناقب موسى عليه السلام. كما قال ادم: انت بتكلمك الله عز وجل من وراء حجاب، وخط له التوراه بيده الله عز وجل ايضا، وهذه من كليم الله. هذه فهنا موسى بيحتج على ادم بايش؟ بالخروج من الجنه، صح؟ طيب هل ادم هنا، هل موسى عليه السلام يحاجي آدم بالمعصية التي فعلها؟ لا، قلنا لا. وهو الآن إما إن موسى بيحتج على آدم بالمعصية والأكل من الشجر، أو يحتج على آدم لإخراجنا من الجنة. قلنا لو احتج بالمعصية إشكال، لا يحتج بالقدر على إن آدم رد عليه قال: أتلومني على أمر قدره الله؟ وآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعاصي. إنسان لو فعل معصية لا يحتج بالقدر، وآدم ده نبي، يعني أصل التوحيد معه والتوحيد، فلا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية. ولا يمكن يكون قال موسى ومن أولي العزم من الرسل الذي وأتوا وهو رسول الله أن يكون بيحج آدم على الذنب قد تاب منه، لأن عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، او في معنى الايه: قال ربنا ظلمنا انفسنا وتغفر لنا وارحمنا وانت من الخاسرين ايضا. فهو الشاهد ان ادم عليه السلام قد تاب، وتاب الله عز وجل عليه من المعصيه. فلا يظن بان موسى يحج ادم في ذنب قد تاب منه، لا من موسى، لان لا يمكن موسى ان يفعل ذلك وهو رسول، ولا يمكن يكون ادم اللي محتج بالقدر على معصيه. إذن المسألة كلها فين؟ في المصيبة، وهي إخراجنا من الجنة. مش فرق بين المصيبة وبين المعصية. ذلك أمس أن يعني يلوم آدم عليه السلام على إخراجنا من الجنة مصيبة، لا شك أن نزلنا من الجنة إلى الأرض هذه مصيبة، كنا سنكون في الجنة نتنعم، لكن نزلنا إلى الأرض، ونزل آدم وذريته إلى الأرض إلى قيام الساعة. فموسى بيحتج على آدم هذه المصيبة، فآدم هو احتج بيش بالقدر، أمرك كتبه الله عز وجل عليه. وهنا دلالة على أنك لك أن تحتج بالقدر على المصيبة، ولا يتصور أن كان المسألة بالاحتجاج بالقدر على المعصية والأكل من الشجرة. نحن نقول هذا ليس من أصولنا أصلا. لكن هنا إذن آدم احتجك، قال يا سلام حج آدم موسى، يعني الحجة كانت مع من؟ مع آدم، لأنه يحتاج آدم على موسى، قال: تحجني بأمر أو تلومني بأمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. طيب هنا في أمر زائد ما تجدوه إلا نادرا في التقديرات، ايوه بقى، لان الاصل في التقدير اخذناه من قبل، تقديرات كانت ايش؟ تقديرات، نعم، لو قبل ان يخلق السماوات والارض اللي في اللوح المحفوظ ب50,000 سنه، صحيح. ثم التقدير الحولي، التقدير اليومي، تقدير ليله القدر، وتقدير الجنين الملك. ثم هنا كان تقدير اخر خاص بادم عليه السلام، لانه قاتل ومنع قبل ان يخلقني ب40 سنه، ولكن هذا تقدير غير التقدير الاول اللي هو قبل خلق السماوات ب50,000 سنه. وابن القيم ذكره في بعض التقديرات على هذه الروايه، كان هذا التقدير جاء قبل خلق ادم ب40 سنه. وهذه يعني خلاف المشهور بالتقديرات الاخرى. الروايه كانها تقدير خاص بهذه المساله قبل خلق ادم ب40 سنه. طيب هنقف عند حديث والله اعلم يكون ذلك، لانه يعني هذه الزياده كان عبد القيم حتى ذكرها من التقديرات التي قال قبل ان يخلق الذي 40 سنه. طب نقف عند حديث ذريه ادم اقدم من ظهورهم ذريتهم، نقف عند هذا عشان ندخل في الاصول. عندك سؤال؟ طيب خلاص، بس اضبطوا الحديث اللي هو رقم، هو الترتيب هيختلف. لو حديث عبد الله القعنبي عن مالك، عبد الله القعنبي ده له قصه. عبد الله القعنبي هذا كان قاطع طريق، كان بلطجي حقا، كان قاطع طريق، يعني كان يمشي كده ولو مجموعه، فكان يفسح له الطريق يعني كان فعلا قطع طريق يعني. فبره كان يسير، بس ما اذكر المحدث اللي هو كان شيخ من شيوخ المحدثين، كان ويسير وحلف طلاب، وهو لا كده مجموعه ومعاه شيخ، فيقول من هذا؟ فقالوا هذا تعلم هذا فلان، راح من بالي الان لكن اذكر القصه دي بقى. راح له مالك بن محدث بلطجي، فذهب اليه ما ادري سفيان ام مالك مش فاكر، لا اذكر، فقال له بس هكذا، قال حدثني، مش انت محدث؟ حدثني. فالرجل طبعا نظر اليه كده فقال له، طبعا ومعاه السيف يعني بتاعه بطلي، فنظر قال فلان عن فلان عن فلان، قال له صلى الله عليه وسلم: ان تستحي فاصنع ما شئت، ان تستحي فاصنع ما شئت. فالرجل سقط في الارض، نزل على الارض، وظل يبكي قاطع طريق، كان الكلام وصل للقلب، فتاب سبحان الله، يعني قال تاب على هذا الامر، وقال اطلب العلم، فاراد ان يطلب الحديث، فاراد ان يذهب للمدينه، عالم المدينه امامه، فوجده قد مات، فجلس يدرس موطأ مالك حتى أصبح أسبق الناس في الرواية عن مالك. عبد الله بن القعنبي يروي عن مالك، يعني أثبت الناس في الموطأ، رواية الموطأ عن مالك، وأصبح عبد الله القعنبي هذا من رواة الثقات الإسلام، وكان أصله قاطع طريق الفجر أصلا، لكن انظر الله ما يغير القلوب أصلا سبحان الله. طيب إيه سؤالك بقى؟ حديث مثلا ان تستحي، يعني انت اصلا ما انا ما عندكش حياه تعمل اي حاجه، هو يعني انت واحد ما عندكش اخلاق ولا حياة، يعني هتعمل اي شيء؟ مش هتراعي شيوخ ولا كبار ولا ناس، ما عندكش حياه، زي كده الناس اللي ما عندهمش حياه بتلاقيهم يشتموا ويتكلموا ويتغروا على الناس، الا تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو ما كانش عندك حياه وتخشى من الله وتخشى من الناس وغير ذلك هتعمل اي شيء؟ هو بيحدثه الراجل بلطجي بيقول له بالسيف حدثني، الحديث نفسه بيقول لك تستحي تصنع ما شئت، هو عايز يكلمك يعني طول ما انت ما عندكش حياه ما عندكش، انت بتعمل اي شيء تقع في الناس وتكلمهم وتقول له كده. هو شعر بان الكلام ملامس ليه، هو ان هو ازاي ده شيخ وبيقول له حدثني بالسيف وقعد يقطع الطرق، لان هو ليس عنده حياء من الله عز وجل ولا من الناس، فبيفعل انت واضحه بالمعنى. انت جيت عليا انت كان سؤالك ايه؟ لا هم اصلا حياه برزخيه، بس الله عز وجل يخرجهم، يخرج ارواحهم وتكونهم على هيئه صور اجساد، فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم دليل على ايه؟ دليل على غير ان انا اقول هم اصلا فين؟ هم مش هم اموات يا ابني؟ ما احنا بنقولش ما حياهمش، الاجساد في القبور، الاجساد مدفونه، لن تكون الا في يوم القيامه. الاجساد في القبور هي الاصل كده، الاجساد في القبور يدفنك في القبور، ولن تبعث يوم القيامه الاجساد دي الا الى يوم القيامه. لكن كل هذه الارواح عند الله، وممكن يجعل الروح تتمثل بجسد الله، لكن اجساد الانبياء ايضا في قبورهم. زي ارواح الشهداء، الاجساد في القبور والارواح في حواس الطير تحول حول العرش. يمثل الله عز وجل. زي ما سيدنا محمد شاف جبريل على هيئته برضه. اه بس جبريل ملك، طبيعته الملكيه هو دي، لا هو ليه طبيعه، ليه هيئه مخلوق. تقصد انه ممكن يتغير؟ اه طبعا شافوا على حقيقته مرتين. نعم هذه من الله عز وجل، لكن هو بيتكلم عن الانبياء، الاجساد الانبياء في القبور. وكل الاحاديث اللي تراها او النبي صلى الله عليه وسلم قبل كذا، هذه الله عز وجل جعل ارواح في صوره الاجساد يكونوا معه، لكن اجسادهم الاصليه في القبور. تفضل يا رحمن. رحمن ممكن تستدل اه بالمزيارات الابناء، تستدل بانهم الارواح تتلاقى وتتكلم. وبعض العلماء استدلوا بذلك في بعض الاحاديث، وردت ان لما ترفع النفس عند الموت فيقابلها من في السماوات، فيسالون عن حال اهل الارض لهم فيخبرونهم، فقالوا بعضهم هذه دلاله على التقاء الارواح احيانا، لكن لها مناسبات خاصه كما ياتي بها السنه، ليست المساله على اطلاقها. لا ليست في العموم، على حسب ما يقدر الله عز وجل. نعم لكن الاصل الامكانيه موجوده، لان في احاديث بررت في ذلك تلقي الارواح بذلك. لا هذه كلها غيبيات بقى خلاص، ما تستطيعش انك تضبطها الا بما جاء فيها الدليل فقط. نعم تفضل. نزول ادم من الجنه مقدر مكتوب، هذه بقى سواء ما تضبطش من عصا او ما عصاش، يعني اقصد نقول انه نزوله الى نزول الارض مقدر ومعصيته مقدره مكتوبه، انه سيعصي سيتوب والله يتوب عليه والله ينزل الارض، لان هو الله عز وجل لما في سوره البقره لما قال جعل في الارض خليفه كان لسه ما عصاش ادم، قال تجعل من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكمان في دلاله الملائكه كان كان من قبلنا هناك من كان في الارض، فبالتالي ايش نقول؟ فنقول انه هو كمان مقدر انه انه انه انه سيكون في نزول. طبعا ادم خلق من الارض اصلا، الدخول الجنه كان والله هذه يعني خلاص بقى، ما هو لا هو خلق في الجنه، بذلك احنا سنعود الى الجنه، الاصل ان احنا في الجنه، خلق ادم للجنه وذريته للجنه، لكن نزلوا الى الارض بقضاء الله وقدره، ثم يعودون بعد ذلك بعد الامتحان في الجنه في الدنيا بذلك. يا يوسف بالنسبه لحديث ادم وموسى عليهما السلام، عليهما السلام الاعتداء بالمعصيه، في نقيم ذكر في الحديث ان الاحتجاج من العصايه يكون بعد التوبه، يعني لو ايوه نعم قال هذا احد كلام ابن القيم، هو يعني قول برضه هو الفرق بين ابن القيم قال يعني حمله انه ممكن المرء انه بعد ان يتوب من المعصيه فيذكرها او احد يكلمه عنها، فلو ان يحتج بالقدر على هذه المعصيه بعد ان يكون تبني، يعني واحد الان بعد 30 سنه كان يعني هو ملتزم ومتدين وكل شيء، فيتكلموا عن امور كان يفعلها من قبل معاصي وغيره. فيقول والله نعم قدر الله علي ذلك والحمد لله وتوب بعد ان تبنى. فهنا بعضهم قد يقول ممكن ان المرء لو كان احتج بالقدر على المعصيه لكن بعد ان يكون تاب منها وانتهى منها فكان يقول ان هذا كان من قدر الله وربنا قدر عليه ذلك التوبه ويحكيها حكايه. كلام ابن تيميه في المساله يعني سواء كان ابن تيميه ذلك ممكن يضاف لكنه ليس من كلام يعني ليس مشهورا عن غير ابن تيميه ابن القيم نعم. طيب ماشي حسستني بدي حاجه كارثه انا نسيت اقول سؤالك قالوا خيبتنا واخرجتنا وذريتك من الجنه يا ابني. وحتى ما قالوش اكلت من الشجره. قالوا خيبتنا واخرجتنا وذريتك من الجنه. سلم. خلاص؟ استنى بس استنى. هو تؤسسي له قاعدة أن قدر الله كل شيء قبل خلقه. كتبوا الكتابة شيء وفعل الشيء. من الذي فعل المعصية؟ العبد. لكن ربنا يعلم من قبل أن العبد سيفعل فكتبه وفي كتابه. لكن الذي فعله هو العبد. ذلك العبد حسب عليه. يعني في فرق بين الكتابة والفعل. في فرق بين القدر والمقدور. الفعل والمفعول الشيء اللي هيفعل الله عز وجل علم بسابق علمه وكتابته انه سيكون. من الذي باشر هذا الفعل وفعله؟ هو العبد. لذلك العبد تقول للصغار انت اللي فعلت ولا حد ثاني؟ اترك ان الله عز وجل يعلم انك كنت ستفعل. هذا لانه اله يعلم انك كنت ستفعل. لكن من الذي فعل؟ انت ام هو؟ بما انك انت اللي فعلت ما انت اللي تحاسب. اما كون كده زي اللي بيجيب النتيجه من الكنترول قبل ما تنزل تتعلق على الـ على الـ على الـ على الكشوفات هي النتيجه مكتوبه ومعروفه بس هناك من يعلمها قبل ان تنزل فقط يعلم. لكن الذي ذاكر ونجح او رسب هو مين؟ هو الذي باشر ذلك العلم العبد. انا طبعا تيسير في المثال فقط تمام. طيب يعني نقف الدرس هنا وندخل للأصول. في تمرين نزل على المجموعة جعل للتمرين عشان نتناقش فيه لما ناخد الدرس ونتناقش بعد الدرس بس لأن يعني دقائق هفصل بس التسجيل عشان ندخل على الأصول.